فهو لم يسأل عن السبب لخروجهم. نعم. قال رحمه الله: يكفي والله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل للعرب؟ نعم. وأنذر عشيرتك الأقربين، هو الإنذار هذا لكل المسلمين، لكن خص منهم العرب لأنهم قومه وعشيرته. نعم. وهذا سائل يقول: ما ضابط الفتنة بالمال، وكيف تقدر الفتن في الأمور الدنيوية؟ الفتنة في المال الاختبار، الفتنة هي الاختبار، يختبر الإنسان في ماله هل يحسن التصرف فيه ويكون خيرا له، أو يسيء التصرف فيه ويكون شرا له. هذا وجه أن المال فتنة. المال في نفسه خير، لكن تصرف الإنسان فيه هو محل النظر، وإلا فالمال أصله أنه خير، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال أن ترك خيرا يعني مالا، المال خير في ذاته، لكن تصرف الإنسان فيه هو محل النظر، يحسن أو لا يحسن فيه. الغالب أن أكثر الناس لا يحسنون فيه، يكون المال ضررا عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يتعلم السحر ويقول إن تعلمه من أجل توقي الشر، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه؟ لا يجوز، تعلم السحر كهر، تعلمه وتعليمه كهر، وهذا في القرآن: يعلمون الناس، ولكن قال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان. هم يتهمون سليمان بالسحر عليه السلام، الله نفى هذا عنه، ما قال وما سحر سليمان، قال ما كفر، عبر عن السحر بأنه كفر، السحر كفر تعلمه وتعليمه، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر، وتعلمه إنما نحن فتنة فلا تكفر. الملكان يقولان للذي يأتيهم يتعلم السحر ينصحانه، ويقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، عبر عن تعلم السحر بالكفر، دل على أن تعلمه وتعليمه كفر والعياذ بالله. وهذا يقول: لا، تعلمه خير، من باب عرفت الشر، لا، الله جل وعلا قال هذا كفر فلا تقرب السحر، لا تعلما ولا تعليما، لأنك إذا تعلمته اعتقدته ودخلت فيه واستعملته تكفر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الفتنة بين الناس؟ إيه؟ ما حكم الفتنة بين الناس؟ كيف الفتنة بين الناس؟ ما والله شيء. النميمة لعل. ها؟ النميمة ربما. ها؟ ربما يقصد النميمة. ما قال كذا هو. لا، يعني قصده أن الفتنة بين الناس، اللي يوقع الفتنة، ما حكم الذي يوقع الفتنة بين الناس بالنميمة، بالوشاية، بأنواع من الشر، هذا الذي يوقع الفتنة بين الناس هذا والعياذ بالله فتان شرير، والواجب على المسلم العكس، أن يصلح بين الناس، أن يدعو إلى الله، أن يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا واجب المسلم، لا أن يكون مفسدا بين الناس، يحرش بينهم، ينم بينهم، يحرض بعضهم على بعض، يوقد الفتنة بينهم، هذا طريق الشيطان، شياطين الإنس والجن، لا يسبب تنفير الناس. بعض الناس، بعض الدعاة ينفر الناس، شدد عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لما طول الصلاة، لما أطال الصلاة، الناس فيهم من يمل، وفيهم أصحاب شغل، وفيهم مرضى، فلا تسبب أنهم ينفرون من الصلاة، هذه فتنة. فالمسلم يراعي هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يخرج عن إطار البشرية، فهل هذا كلام صحيح؟ كلام باطل، ولا يجوز أن يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه رائحة لم يخرج عن إطار البشرية، يعني وش يكون؟ يكون مجنون، يكون أي، على أي حال يكون إذا خرج عن البشرية ماذا يكون؟ هو بشر صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عن البشرية. إنما يشق عليه الوحي، نعم يشق عليه نزول الوحي، يشق عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يشق عليه ذلك تلقي الوحي. أما أنه يخرج عن طور البشرية هذا كلام باطل، تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن العمل بمقتضى الحديث الضعيف بدعة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الكلام هذا هو البدعة، الكلام هذا هو الكلام جاهل. الحديث الضعيفة ليست على حد سواء، ليست على حد سواء، قد يكون له توابع شواهد، يرتفع من الضعف إلى الحسن لغيره. ولكن يتكلم في علم الحديث وهو جاهل ما يدري، مقتصر على المطالعة، لا، لازم يتلقى علم الحديث عن المحدثين، عن أهل العلم. أما يطالع في الكتب ويطلع محدث وهو ما يدري عن شيء، هذا كلام لا يجوز. الحديث الضعيف ذكر العلماء أنه يعمل به في التخويف والترغيب والترهيب، ولكن لا يبنى عليه حكم من واجب أو محرم، أو ما يبنى عليه حكم، لكن استعمل في الترغيب والترهيب والوعظ والتذكير لا بأس بذلك، بشرط ألا يكون ضعفه شديدا، شرط ألا يكون ضعفه شديدا. ولا يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن رسول الله، ورد عن رسول الله كذا، يأتي بصيغة تضعيف، روي ورد عن رسول الله وما أشبه ذلك، لا يقول قال رسول الله، إن هذا جزم. لا بد من هذه الضوابط: أولا أن لا يكون الحديث شديد الضعف، ثانيا أن لا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم، ثالثا أن لا يبني عليه حكم من إيجاب أو تحريم، وإنما استعمل في الوعظ والتذكير والتخويف والترغيب في الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من قال لأخيه يا كافر رجع إليه الكفر، من قال لأخيه يا كافر فإنه يرجع إليه هذا الكفر، حتى لو ما هو ببوه، لو قال لأي مسلم يا كافر وهو ليس كذلك رجع عليه كلامه والعياذ بالله، أو قال يا خبيث، أو لعنك الله، أو ما أشبه ذلك، إذا لم يكن مستحقا لهذا فإن هذه الكلمة لا تذهب، وإنما ترجع عليه، يرجع عليه إثمها، خطرها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول سواء قالها لأبيه أو لغيره، لكن إذا قالها لأبيه فالأمر أشد، لأن هذا فيه عقوق للوالد. الله جل وعلا قال: فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في سؤاله: فهل هذا كفر أكبر أم أصغر؟ هذا وعيد، ما هو معنى يكفر أنه يخرج من الملة، لكن عليه وعيد شديد. نعم. وهذا سائل يقول: ما المقصود بالفتنة في قوله الفتنة أشد من القتل؟ فتنة عن الدين، الفتنة عن الدين، يعني صرف الإنسان عن دينه أشد من قتله، مع أن القتل شنيع، القتل بغير حق شنيع، معصية غليظة، ولكن صرفه عن دينه أشد، والفتنة أشد من القتل. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: نسمع من بعض الذين ينتمون إلى بعض الجماعات يقولون: لا تتكلموا عن أمراض الأمة كالشرك والزنا وغير ذلك من البدع والمعاصي، لأن ذلك يفرق الأمة. لأن ذلك يفرق الأمة، وحنا نريد الأمة تجتمع على ضلالة، نريد أن الأمة تجتمع على حق يا أخي، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على الحق، أما على الباطل ما يمكن تجتمع أبدا، الحق هو الذي يجمع الناس، أما الباطل فهو يفرق الناس. نحن هذا غش للأمة أننا نسكت عن المنكرات، نسكت عن العيوب التي تخل بالعقيدة بالدين بالمروءة، هذا غش، خلاف النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. شوف، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلم يكون ناصحا لإخوانه، يبين ما يضرهم ويرغبهم فيما ينفعهم، هذا الناصح. أما اللي يسكت عن أمراض الناس، أمراضهم في العقيدة، أمراضهم في الشهوات، يسكت ويتركهم ولا يعالجهم، هذا غاش للأمة، وهذا مفرق للأمة. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: يزعم بعض الناس أنه توجد في بعض الدول بعض آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيوف والآنية ونحو ذلك، فهل يجوز التبرك بشيء من ذلك؟ الله أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، والرسول ما ترك لنا سيف وثوب، ترك لنا الكتاب والسنة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا الذي تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أنه ترك لنا سيف، ترك لنا ثوب، ترك لنا شعر، ترك لنا، فهذه لا مصلحة لنا فيها حتى نغالي فيها، وأيضا أكثرها مكذوب وليس صحيحا، أكثرها مكذوب ليس صحيحا، ولو كان في بقائها مصلحة للأمة لبقيت، ولكن ليس للأمة مصلحة في بقائها، المصلحة في بقاء الكتاب والسنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. و فالمطلوب الاقتداء بالرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو المطلوب. أما أننا ننصرف إلى آثار الرسول، شعره، سيفه، كذا، هذا لا علاقة لنا به ولا فائدة لنا منه. نعم. وهذا يسبب الشرك أيضا، يقول هذا سيف الرسول تبركون به ويعتقدون أنه ينفع ويضر إلى آخره، يسبب الشرك والغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما معنى زنديق؟ وعلى من يطلق هذا المسمى زنديق؟ ما معنى زنديق؟ الزنديق هو المنافق. الزنديق هو الذي كان يسمى منافقا في القرآن وأول الإسلام، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو الزنديق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أعلم أن الأسواق فيها من الفتن العظيمة. تقول السائلة: هي تعلم أن في الأسواق فتنا عظيمة، لكن ماذا تفعل المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجاتها وتشتري أغراضها؟ تتحفظ. نعم، الأسواق فيها شرور وفيها فتن، لكن إذا احتاجت المرأة للخروج تتحفظ، تتجنب الزينة، تتجنب الطيب، تتجنب السهور، تتستر، تتجنب مخالطة الرجال، وتحذر من الفتنة، ويستر الله عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز التجسس على الأهل مثل الأخت والزوجة لأجل حمايتها ورؤية ما تخفي في جهازها المحمول لحمايتها من الشر؟ هذا ما هو تجسس، هذا محافظة عليها، تتبع لها محافظة عليها، ما هو تجسس. تجسس لا يجوز، ولا تجسس، إنما هذا مراقبة، هذا مراقبة للمرأة، متابعة للمرأة لأجل المحافظة عليها. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم شخص زنى في بلاد الغرب ثم كبر ولده وأراد هذا الولد أن يتواصل مع أبيه، فكيف يتصرف هذا الشخص؟ هذا ليس ولدا له، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، ليس ولدا له، هذا سفاح. قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. الولد لابد يكون بزواج، وأما ما كان بسفاح فللعاهر الحجر. فلا ينسب ولد الزنا، لا ينسب إلى أحد إلا إلى أمه. ولد الزنا ينسب إلى أمه فقط، ولا ينسب إلى أب. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك رجل يصنع الخمر ويشربه ولم يتب عن فعله. هناك رجل يصنع الخمر ويشربه وهو لم يتب عن فعله. وهو لم يتب عن فعله. ايه؟ فهل يصح للإنسان أن يطلق كريمته منه؟ وما حكم هذا الرجل إذا كان مع فعله هذا يصلي أو لا يصلي؟ والله هذا يحتاج إلى مراجعة للمحكمة. إذا أثبت عليه هذا فإلى إثبات، إذا أثبت عليه هذا وطالبت بفصل كريمتك منه هذا راجع للقاضي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رجل يقوم بالسعي في بناء المساجد فيحصل على مال قد يزيد على بناء المسجد فيصرفه في مسجد آخر كشراء فرش وغيره، هل يجوز هذا مع أن الواقف أعطاه لمسجد معلوم؟ إذا أخذ التبرع لبناء مسجد وبقي شيء يرجعه على المتبرع، أو يستأذنه بأن يصرفه في مسجدنا، يأخذ إذن صاحب المال ولا يتصرفه فيه من عنده، لا، يراجع صاحب المال يما يرد عليه، وإلا يستأذنه بأن يصرفه في مسجد آخر. نعم. يقول في سؤاله: وتارة يبقى قليل من المال فهل يجوز له أخذه مقابل أجرته؟ لا، ما يأخذ شيء لنفسه، هو وكيل، ما يأخذ شيء لنفسه إلا إذا أعطاه صاحب المال. إذا أعطاه صاحب المال وقال: هذا عن تعبك، هذا أجرة لك، أي خالف. نعم. ويقول: وهل يجوز له أن يقرض الناس من هذا المال لحاجة الناس؟ ولا يجوز له يقرض الناس من هذا المال، هذا أمانة عنده، يصرف فيما عين له، ولا يقرض منه أحد، ولا يأخذ شيء لنفسه. نعم. ولا يقترض له هو لنفسه، ما يأخذ شيء منه، هذا أمانة ينفله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لغرض الدراسة وما الحكم إذا كان السفر للسياحة؟ السفر للسياحة لا يجوز إلى بلاد الكفار، لا يجوز السفر للسياحة، السياحة فيها شر. ولكن السفر للتعلم إذا كان تعلما نافعا له وللأمة، تخصص ما يوجد إلا هناك، فلا مانع مع الالتزام بالدين، مع التزامه بدينه. نعم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تؤدي العمرة مع أختها وزوج أختها فيكون زوج أختها محرما لها؟ ليس محرما لها، ولا يجوز لها أن تسافر معه، ولو كانت أختها معه رفيقة لهما ما هم محرما لها، ولا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. والمحرم هو من تحرم عليه بنسب، كأخيها وعمها وخالها، أو سبب مباح كالرضاعة والصهر، كأبي زوجها أو ابن زوجها، هذا محرم لها، الصهر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة أجريت لها عمليتان لاستئصال الأمعاء الغليظة، ولا تخرج من البيت إلا للمستشفى للمراجعة، وترغب في أن توكل ابن أخيها للعمرة بدلا عنها وهو متواجد هنا في بلاد الحرمين، مع العلم أنها قد أدت العمرة والحج المفروض عليها. لا، ما دامت أدت العمرة والحج الحمد لله، ما تنيب في النفل، لا تنيب في عمرة النفل ولا في حج النفل. نعم. إن أمكنت حج هي وتعتمر هي، وإلا ما تنيب عنها إلا في الفريضة إذا عجزت عنها. نعم. وهذا سائل يقول: كيف أوفق بين الخوف من عدم قبول العمل وبين أن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يظلم مثقال ذرة؟ إذا ضمنت أنك من المحسنين فلا يضيع لك شيء، أن تضمن أنك من المحسنين ولا يضيع لك شيء، لكن من يضمن أنه من المحسنين؟ هل أحد يزكي نفسه؟ لا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. نعم. وهذا سائل يقول: لماذا كان الشرك أعظم الذنوب؟ لأنه عبادة لغير الله الذي خلقك ورزقك وأوجدك، فأنت تعبد غيره، هو يرزقك ويخلقك ويعينك وأنت تعبد غيره، هذا ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا أعظم الذنوب والعياذ بالله، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء، دل على أن الشرك أعظم الذنوب، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، حرم الله عليه الجنة، لا يمكن يدخل الجنة أبدا، دل على أنه أعظم الذنوب، لأن غير الشرك ما دون الشرك لا يحرم صاحبه من الجنة، وإن عذب في النار فإنه يدخل الجنة فيما بعد. نعم. والله تعالى أعلم.